وذلك أن أبي يقول لا أترك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون منسوخ ويقرأه ويقول هو غير منسوخ. وقد قال الله تعالى ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ومعنى هذا أن عمر يقرر أن في القرآن نسخا. ثم قال الشيخ باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه لا بعض آية. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسيت المقدمة أستغفر الله. لماذا ندرس السنة في هذه الليلة ليلة الجمعة؟ والله من أجل أن نصلي ونسلم على رسولنا العديد من الصلاة، إذ قال أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، وحد الكثرة 300 كما علمتم. وشيء آخر، إذا ذكر بين يديك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة النبي أو الرسالة رسول أو محمد أو أحمد، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذلك الله وأرغم أنفك في التراب. إذ على المنبر يخطب الناس فقطع الخطبة وقال آمين، فقال له الناس لما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال لي راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين، فقلت آمين، ومن دعا عليه رسول الله لن يفلح. وهؤلاء أصحاب السنة في الصحاح والمسانيد والله ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. ولطيف اليوم وقفت عليها لأبي هريرة، يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يزيد تعالى، لطائف عجيبة، صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. بأي حق يكذب الله؟ كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. كيف يشتمني عبدي مخلوقي المفتقر إلي المحتاج في حياتي كلها إلي؟ ثم بين ذلك فقال فأما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وهذا حال المكذبين بالبعث والجزاء والدار الآخرة. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده بعد موتي كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد. إذ كان اليهود في خيبر يقولون لله ولد، وفي نجران النصارى يقولون لله ولد، وفي المنافقين في المدينة وبعض المشركين من العرب يقول الملائكة بنات الله وينسبون الولد لله. قال وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبا، منزه ان يتخذ امراه وهو خالق النساء، فكيف تكون له زوجه وكيف يكون له ولد وما حاجه الى الولد؟ نحن مفتقرون الى الزوجه والى الولد، اما الله فغناه مطلق ما هو في حاجه الينا، فكيف يتخذ ولدا؟ فلهذا شتم الله من قال له ولد. أعيد الحديث، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله، هذا حديث قدسي ما هو في القرآن الكريم، قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، لا حق له في ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فكيف يشتمني؟ فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان بعد موته، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبا أو ولدا، تنزهت وتقدست على أن أتخذ زوجة أو ولدا. هذا تفسير قول الله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا. ثم قال الشيخ باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون، يتتبع الكلمات ويشرحها، تعلقه باللغة العربية عجب البخاري. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث، عمر يقول وافقت الله ربي في ثلاث، أي ثلاث مسائل أو قضايا أو أمور، أو وافقني ربي في ثلاث، إما أن يقول وافقت ربي أو يقول وافقني ربي، والكل صحيح، وافقت ربي في ثلاثة أو وافقني ربي في ثلاثة، اتفقنا على شيء واحد. قلت يا رسول الله، بداية بيان الثلاثة، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم لكان يبني عليه مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، اقتراح آخر، قلت يا رسول الله يدخل عليك البر الفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله تعالى آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، حيث أتيت إحدى نساء أم سلمة. بلغ عمر أن الرسول عاتب بعض نسائه، إذن فدخل عليهن وعائشة وحفصة بنت معهم قبل الحجاب، قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، يطلقكن ويأتي له بخير منكن. قال حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ هذه أم سلمة. أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت يا عمر؟ قال فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. وقال في ابن مريم وأخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمعت أنسا عن عمر مرة ثانية نقول يقول رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث أو وافقني هو ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وسيأتي أن القرآن يبين لنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر إذ كان الناس أخلاط في بداية الإسلام، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائي قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات الآية. وقال ابن أبي مريم وأخبرنا يحيى ابن أيوب حدثني حميد سمعنا أنسا يحدث عن عمر بما سمع. وقال الشيخ باب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أي ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال البخاري القواعد أساسه واحدتها قاعدة والقواعد من النساء واحدها قاعد لا قاعدة. القاعدة في المباني معروفة والقاعدة من النساء يقال في القاعد لا القاعدة لأن ما في رجل قاعد حتى نقول ما قاعدة للفرق بين الذكر والأنثى. يقال رجل قاعد عن النفاس لا. أرأيتم كيف يتتبع اللغة العجب. قالوا القواعد من النساء واحد قاعدة ما هي قاعدة بالها. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا من قواعد عن قواعد إبراهيم. سمعتم ما قال الحبيب لعائشة الفقيهة ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا من قواعد إبراهيم تركوا ست أذرع في الحجر عاجزوا عن إكمالها. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين إلا الذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. عائشة أخبرت أخوها قال إن صادقت ولا تكون إلا صادقة فيما أخبرت به فعندها الحق. لما؟ لأن رسول ما كان يستلم الركنين شماليين من الكعبة ما يستلم اليماني والحجر. لماذا؟ لأن الركنين الشمالي داخل الكعبة ما هو في طرفها ستة أذرع داخل الكعبة خارج من الكعبة داخل في الحجر، ويسمى حجر إسماعيل. حجر إسماعيل كان مبنيا حول الكعبة يسكنه. مرت الأيام والقرون وبنى العرب في الجاهلية الكعبة وعجزوا عن النفقة فما أكملوها، تركوا 6 أذرع 3 أمتار داخلين في الحجر. ابن عمر الفقيه لما قالت أخته ما قالت، قال إن صدقت عائشة فلهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين الشماليين لأنهما داخل البيت. نعم. مرة ثانية نقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ عائشة اقترحت: ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ بما أجابها الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال لها: لولا حثان قومك بالكفر، لولا أنهم ما زالوا ما أسلموا بعد، أو كما أسلموا إيمانهم إسلام جديد ما هو قديم، لولا حثان قومك بالكفر لفعلت ما قلت. أعدنا بناء البيت ودخلنا فيها 6 أذرع وجعلنا الركنين الشماليين للاستلام. فقال عبد الله بن عمر لما سمع هذا، قال: إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الاستلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، أي كما بناه إبراهيم. وقال الشيخ: باب قولوا آمنا بالله وبما أنزل علينا، ذي آية من كتاب الله، بعض آية يشرحها بالحديث. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية بلغتهم ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام في المدينة في هذه البلاد، يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. وهذه اللطيفة العلمية، حالنا مع اليهود كما يلي: إن حدثنا يهودي وقال كلاما هو في كتابنا وفي شريعتنا يجب أن نصدقه، تحدث وقال كذا وكذا وهذا موجود عندنا، نصدق أو لا نصدق؟ نصدقه. وإن حدثنا وما وجدنا في كلام الله عندنا هذا كلام، بل وجدناه منفيا باطلا في كتابنا، يجب أن نكذبه ولا نصدقه. الحالة الثالثة التي ذكرها الرسول هنا هي أن لا يكون عندنا بيان صدق ولا بيان كذب، في هذه الحال لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه اللطيفة العلمية ما ننساها، أعيدها. إذا حدثنا يهودي عالم من علماء اليهود، تبهتم، فإن كان ما أخبرنا به يوجد في كتابنا وشريعتنا آمنا به وقلنا صدقت كذا. فإن حدثنا وأخبرنا بما في كتابنا وشريعتنا بطلانه وأنه باطل باطل، يجب أن لا نصدقه، يجب أن نكذبه ونقول كذبت. الحالة الثالثة التي في الحديث الآن، يخبرنا ونحن ما ندري صدق هذا ولا كذبه، فلا نصدق ولا نكذب، وناخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: فقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، لا تقول صدقت ولا تقول كذبت وأنت ما تدري، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. هذه المسألة يجب أن لا نتجاوزها. هل عرف السامعون إذا تحدث مع يهودي كذا أو نصراني بالإنجيل فيخبرنا خبر، فإن كان موجودا في شريعتنا قلنا صدقت، وإن كنا نعرف أنه من الكاذبين لكن صدق صدقت. فإن حدثنا وقص علينا وذكر شيئا لا يوجد عندنا أبدا، بل عندنا تكذيبه ورده، يجب ماذا نقول؟ كذبت ولا نصدقه. فإن أخبرنا بما لا يوجد بطلان عندنا ولا تصديقه، ماذا نقول؟ نقول آمنا بالله، ما نقول صدقت وما صدق، ولا نقول كذبت وقد يكون ما كذب، آمنا بالله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن الأسئلة مع بعض الإجابة. أفصح. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني مدرس في إحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وإني أتقاضى راتب أو مكافأة قدرها 800 ريال، فهل هذه المكافأة يجوز أخذها؟ هل هي حلال أم حرام؟ سائل كريم يقول: إني معلم القرآن في كتاتيب وفي كتاب، أعلم الأطفال الصغار كلام الله، وأتقاضى أجرا على هذا التعليم، فهل يجوز لي هذا أو لا يجوز؟ هذا هو السؤال. إن كنت تعلمهم القراءة والكتابة وحفظ الآيات فهو جائز جائز جائز، لأن تأخذ أجرك مقابل تعليم القراءة والكتابة. وإن كنت لا تعلمه إلا الآيات يقرأها فلا يجوز لك أن تأخذ ريالا ولا نصف ريال. تبهتم؟ أعطى الرسول رجل وقال علمه قرآن، فأراد أن يعطيه قال: حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأسأل قال: لا تأخذ. مرة ثانية ذي مسألة فقهية: إذا كنت يا معلم القرآن تعلم معه الكتاب والقراءة وعلوم أخرى فلا بأس أن تأخذ أجرك. انتبهتم؟ وإن كنت لا تعلم إلا آيات ليحفظها المؤمن فلا يجوز أن تأخذ عليها أجرك. أن هناك جمعيات تحفيظ القرآن يعطوه مكافأة شهرية. نعم، جمعيات تحفيظ القرآن يعطونهم مكافأة شهرية 800 ريال. يعقب ويقول ما يأخذ أجرة من الطلاب، يأخذ من الجمعية، هذا من باب أولى الجواز. المسألة كما قلت لكم، قال لك الشخص علمني صورة، لا يجوز أن تأخذ عليه أجر أبدا، فإن كنت تعلم مع القراءة مع الصورة الكتابة والقراءة تأخذ أجرتك ولا حرج. بهذا أفتى علماء السلف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: نظيره إمام يصلي بالناس، لا يحل أبدا يقول أيهم يصلون اجمعوا لي معاشي، كل واحد عليه 5 ريال في الأسبوع وإلا في الشهر، والله ما يجوز أبدا ولا يحل. لكن إذا كان الإمام يأخذ أجرة من شخص تبرع بها، أو من وقف على هذا المسجد، أو من الدولة، أو من صندوق العام، فلا حرج. لكن الممنوع ما يقول كل مصلي يجب أن يدفع كذا مقابل صلاته، هذا بالإجماع لا يجوز ولا يحل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم فتح محلات لإصلاح الأجهزة الكهربائية من راديو وتلفاز ومسجل؟ السائل يقول: ما حكم من فتح دكانا لإصلاح الأجهزة الإذاعات والتلفاز وهواوى، يقول ما الحكم؟ بما أننا نقول قد يجوز استعمال الإذاعة لحاجة أو التلفاز لحاجة، فهنا مانع نقول لا يحل لك، ومع هذا تركك هذا العمل خير لك منه لما فيه من الشبهة. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل ويقول: شخص استلم مبالغ من أموال الزكاة لتوزيع على المحتاجين، هل يجوز صرفها على الأقارب والأرحام إذا كانوا محتاجين؟ أعيد. يقول: شخص استلم مبلغ من أموال الزكاة لتوزيع على المحتاجين، هل يجوز صرفها على الأقارب والأرحام إذا كانوا محتاجين؟ سائل يقول: أعطيت مبلغا من المال لأنفقه على الفقراء والمساكين لأنه من الزكاة ومن أقارب فقراء ومساكين، هل أنفق ذلك عليهم؟ نقول نعم، أنفق عليهم وعلى غيرهم. أما غير المحتاج فلا يحل لك أن تنفق عليه دينار ولا درهم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ: رجل أكل أموال الناس مدة 20 سنة من جمل وبقر وكذا، هل يعطي الثمن لصاحبها أو ماذا يصنع؟ أعيد. رجل أكل أموال الناس بالباطل من مدة 20 عاما من جمال وأبقار إلى آخره. سائل يقول: أكلت أموال الناس منذ 20 سنة وتبت الآن وأنا في حيرة من هذا، ماذا أفعل؟ الجواب: تتصل بهم وتتفاهم معهم، من تنازل فله أجر تنازل، ومن قال أنقص لك أجر كذا وبقي في ذمة كذا فافعل، ومن قال أنا أطالبك قل له ما إن يكون في جيبي زايد عن حاجتي إلا سددت دينك، هذا هو الطريق وتخرج من الفتنة. أكلت أموال ناس ومضى الزمان وأنت حي والحمد لله، يجب أن تسدد هذه الديون، ما استطعت تتصل بهم تزورهم تأتيهم في بيوتهم تعتذر إليهم، فمن تنازل وعفى فأجر على الله وهنيئا لك، ومن قال لا يا بني أخي في ذمتك قل في ذمتي وسدد ما استطعت. قال القائل: وإن كانوا أمواتا؟ إذا كانوا أمواتا ورثتهم إن وجد لهم ورثة يسأل ورثتهم، وإن لم يكن لهم ورثة ولا يعرف أحدا لو تصدق بهذا المال لكان خيرا له. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ: هذا رجل يسأل عن حكم قص المرأة شعرها لشعرها وتزيينها لزوجها عند الكفيرة من باب التجميل، يعني مرأة تقص شعرها عند الكفيرة من باب التجميل. قال: ما حكم المرأة تحسن شعرها بقصه؟ يشيق الكلبيوك لكوافير. المهم أقول إذا رأت المرأة في مجلة أو في تلفاز صورة عاهرة أو كافرة فأحسنت ذلك وحسن في نفسها وأراد أن تقلدها فهي فاعلة لحرام وحرام عليها. من تشبه بقوم فهو منهم. لعلي ما أفصحت، امرأة وجدت صورة في مجلة لعاهرة شاهدت ذلك في التلفاز لكافرة فأعجبها زيها واستحسنته وأرادت أن تكون مثلها في لباس وشعرها فهذا والله حرام حرام حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فهي كالعاهرة والزانية والكافرة. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول هل قيام الليل جماعة، يعني إذا قاموا ناس من الليل يؤدون صلاة الليل جماعة وأوتروا في غير رمضان هل هذا من البدع المنكرة أو ماذا؟ يقول السائل لو أن جماعة صلوا بالليل جماعة كأنهم في رمضان إذا كان اتخاذها سنة ما ينبغي، وإذا جاءت صدفة في يوم ليلة من ليالي في سفر في اجتماع فصلوا مع بعضهم البعض فلا حرج بل يثابون على ذلك. نعم. وأيضا يقول السائل يسأل عن هذا الحديث من مشى إلى قضاء حاجة أخيه فكأنما اعتكف في مسجده هذا 10 سنين، هل هذا ورد؟ السائل يقول هل صح عندكم هذا الحديث من قضى حاجة مؤمن كأنما عكف في مسجد 10 سنين؟ أولا ما بلغنا هذا الخبر إلى الآن ولا سمعنا به، ولكن نعرف أن من قضى حاجة مؤمن يثيبه الله بمثابة قد تكون أعظم من الاعتكاف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ نحن 6 إخوة ولنا أم كبيرة وهي مريضة طريحة الفراش، ولكن 3 من الإخوة منا ينفق عليها و3 الآخرون لا ينفقون عليها، فهل نرفع قضية إلى المحكمة ونشتكي؟ السائل يقول نحن 6 إخوة ولنا أخت كبيرة مريضة، أمنا كبيرة مريضة طريحة الفراش، 3 منا ينفقون على أمهم و3 ما ينفقون، هل نشتكيهم إلى المحكمة؟ الجواب إن كنتم قد سددتم حاجة أمتكم أمكم فذلك كافي وأجركم على الله وهم مسؤولون عند الله، وإن كنتم أنتم عاجزين ما استطعتم لابد وأن تتعاونوا 6كم على الإنفاق على أمكم ولا يتخلف واحد. مرة أولى إذا 3 سدوا ما سد أمهم يكفي في ذلك، أليس كذلك؟ وعلى الآخرين عليهم أن يساهموا أن يساعدوا، ما فعلوا أمرهم إلى الله أغناكم الله عنهم، وإن كان 3 غير قادرين لابد أن يطالبوا إخوانهم ويتعاونوا على النفاق على أمهم وإن تحاكموا إلى المحكمة. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم من أصلح بين البائع والمشتري إذا كان متخاصمان ثم يأخذ أجر على ذلك؟ السائل يقول اختصم 2 بائع ومشتري فأصلح بينهما رجل، لما أصلح قال أعطوني مقابل الصلح، ما ينبغي هذا لا من حيث الآداب والأخلاق ولا المروءة الإنسانية، إلا إذا كان عنده مكتب الإصلاح بين المتخاصمين، وحينئذ إذا جاء وتحاكم عند دولة والحق أن يطالب، ما دام فقط أصلح بين 2 يقال أعطوني مقابل الصلح ما ينبغي هذا، من الأخلاق ما يجوز، من الأدب ما يصح فضلا عن الشرع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل ورد أن الزكاة تعتبر وسخ المال بالنسبة، هل تعتبر إخراج الزكاة أو الصدقة وسخ للمال يعني وسخ المال أو كذا. ما هو واضح وسخ الناس يعني. السائل يقول هل الزكاة أوساخ الناس؟ من قال هذا؟ هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى أن يأكل الحسن الحسين من الصدقة، قال دعها فإن أوساخ الناس. ما معنى أوساخ الناس؟ كالذي يغتسل في الحمام بماء نظيف ثم لما يتأثر جي تأخذ ذلك الماء. الصدقة ما اغتسل بها المتصدق ما حبها ذنوبه ولا لا، والذي يأكل وكأنما أكل الوسخ. فلهذا من استطاع لا يأخذ صدقة لا يأخذ صدقة. نعم. سؤال أخير فضيلة الشيخ، هل تعرض أعمال العباد على الله يوم الخميس؟ هل تعرض أعمال العباد على الله يوم الخميس؟ ورد يوم الاثنين والخميس، ولهذا يستحب لنا أن نصوم الاثنين والخميس. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.